جزاكم الله خيرا، ربنا يثبتنا ويثبتكم يا رب. هو الموضوع ده عايز بس الحياة تعلمنا التسليم لله سبحانه وتعالى. فأنا هرفق بالأخت السائلة علشان هي بتقول إنها على بداية الطريق إلى الله وفعلا ملتزمة بالحجاب الشرعي الكامل ومنتقلة. شوي شوي الحياة هتعلمنا إن التسليم لله سبحانه وتعالى هو الحل. في ناس كتير قلنا لهم لا يجوز السفر مع محرم للكعبة والعمرة أو وبعض الناس مشيت ورا فتاوى إن في محرم هيستقبلها هنا في الكويت وفي محرم هيودعها هنا في مصر، وكانت النتيجة إن بعد ساعة كلمتهم قالت لهم أنا في بيروت، الطيارة نزلت ترانزيت اضطراري، وكوارث كتير بقى بتحصل. ف الحقيقة إن فعلا المشقة تجلب التيسير، والحقيقة إن فعلا الشريعة فيها حل لكل مشكلة، للي أبوها مش فاضلها، للي ملهاش أخ كبير، أكيد في حلول في الشريعة، والحل هو تقوى الله سبحانه وتعالى، مش الهوى، مش الهوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. الإنسان يتقي الله ويخافه سبحانه وتعالى، ثم يأتي من الرخص ومن الترخص للضرورات بقدر ما تملي عليه تقوى الله سبحانه وتعالى، لأنه في النهاية هيقف بين يدي الله يتحاسب لوحده. واضح؟ أما الداعية أو الواعظ فلا يملك أنه هو يقول حلال بالهوى، ولا يملك أنه هو يرخص بالهوى. الحقيقة أن برضو لازم نقول أن احنا في زمن الدراسة فيه وإكمال التعليم في الجامعة مش ضرورة، مش هي دي الضرورة الشرعية اللي هتبيح لها السفر بدون محرم والمبيت بدون محرم. وهتعرف الكلام ده ربنا يعافينا وعافيكم لما تنزل عليها الكوارث، كوارث المغتربات في من أجل طلب العلم اللي هو تكمل دراستها في الجامعة. والكلام ده، الكلام ده مش احتقار للي بيعملوا كده، إنما صيانة ليهم محافظة عليهم. واللي ما تعملش بالكلام ده وتمشي عليه نقول لها اتقي الله، ومش أكتر من كده، ما نقولهاش أكتر من اتقي الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذي محرم. يبقى ما تسافرش إلا ومعها محرم، ده إذا كانت تؤمن بالله واليوم الآخر. ربنا يصلح حالها.